الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، كنا قد انتهينا من المنهج، منهج الفقه، دورة تأهيلية للمنتسبين، ووعدنا بأن تكون هذه المحاضرة وهي الأخيرة في هذه الدورة بأن تكون مراجعة شاملة وإجابة عن الأسئلة والاستفسارات. لعلي أبدأ أولا ببعض الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق موقع العمادة. هنا بعض الأسئلة يقول: ذكرتم في درس حكم صلاة الجماعة أنه إذا كان البيت بعيدا عن المسجد، حيث أنه لو أذن المؤذن بدون مكبر ولا أستطيع سماعه بدون مكبر، فإن صلاة الجماعة لا تكون في حقي واجبة، وأنا أسكن بعيدا عن المسجد، أقرب مسجد من البيت يبعد ما يقارب 800 متر، فما حكم صلاة الجماعة في حقي؟ وهل أنا آثم إذا فاتتني في المسجد بعض الفروض؟ إذا كنت لا تسمع النداء لو أذن المؤذن من غير مكبر، فإن صلاة الجماعة تكون في حقك غير واجبة، وإنما تكون مستحبة. دليل على ذلك ما جاء في الصحيح مسلم أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. أصله في صحيح مسلم. قوله هل تسمع النداء بالصلاة، مفهومه أنه لو لم يسمع النداء بالصلاة لرخص له في ترك الجماعة، فدل ذلك على أن المعول عليه هو سماع النداء بالصلاة. وبناء على ذلك نقول: الأخ إذا كان لو أذن المؤذن غير مكبر لسمع النداء، فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة. أما يعني ما ذكره من المسافة وهي قرابة 800 متر، يبدو أنها ليست مسافة طويلة، مسافة كبيرة، أقل من كيلو. نعم، لو أذن المؤذن ظهر أنه يسمع النداء. نعم، لو أذن مؤذن مع صفاء الجو والمكان مرتفع، ألا يسمع النداء؟ ليس كيلو، أقل من كيلو، هو 800 متر. كيلو يسمع النداء؟ إذا هذا أقل من كيلو. ولذلك ذكر بعض الفقهاء أكثر من هذا. ظهر أن 800 متر أنها قريبة. 800 متر يظهر أنها قريبة. لا بدون مكبر. بدون مكبر، لكن لاحظ مع صفاء الأصوات، يعني صفاء الجو، صفاء يعني ما يكون في ضجيج، يكون الجو خالي من الأصوات المزعجة، ويكون مؤذن يؤذن على مكان مرتفع. دع عنك الآن يعني موجود الآن من الضجيج ونحوه، لكن لو قدر، أقول لو افترضنا وقدرنا بأن المؤذن صعد مكان مرتفع وأذن مع يعني الهدوء والصفاء والبعد عن ضجيج الأصوات، هل سيسمع؟ الظاهر أنه يسمع، الظاهر أنه يسمع. كان الناس في القرى يعني قبل أن تأتي كهرباء ومكبرات الصوت، كان المؤذن يؤذن من سطح المسجد أو من على المنارة، فيسمع أهل الحي كلهم يسمعون صوته. لكن ربما أن الآن في وقت الحاضر يعني إذا لم يؤذن مؤذن مكبر الصوت، تجد أنه يؤذن داخل المسجد فلا يسمع صوته. فإذا العبرة هو بهذا. فنقول على كل حال المعول عليه هو إمكانية سماع الأداء من جهوري الصوت لو أذن في مكان مرتفع مع يعني البعد عن ضجيج الأصوات. يقول: توفي والدي رحمه الله، كان يضحي باسمه عنا جميعا، 3 متزوجين و2 عزاب يدرسون في مكان آخر غير البلدة التي نسكنها، وعن والدتي وأخواتي، والآن هل أضحية واحدة تكفي عنا كما كان والدي يفعل؟ أنه يختلف الأمر، مع العلم أنني أسكن في المنزل الذي يسكنه أخواني متزوجين الآخر. على كل حال هذا السؤال خارج عن المنهج، لكن أجيب عنه باختصار. أقول: الأضحية ليست واجبة، هي سنة مؤكدة، فالأمر فيها واسع، سواء يعني وحيتم بأضحية واحدة أو كان كل واحد وحي عن نفسه، وهذا هو الأفضل، أشك أنه الأفضل، لأن الأضحية هي من تعظيم شعائر الله تعالى. الله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء أفضل العبادات المالية، كما أن الصلاة أفضل العبادات البدنية، ولهذا جمع الله بينهما في قوله: فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر، وفي قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالأمر في هذا واسع، لكن لو تيسر أن تضحي ضحية مستقلة عن نفسك فهذا هو الأولى. طيب، هنا أيضا أسئلة أخرى تقول: هل نحفظ قول العلماء كقول الإمام أحمد وابن القيم رحمه الله جميعا حفظا تاما بالنص، أو نفهم مجرد فهم وحفظ قائلها؟ المقصود يعني حفظ المراد من العبارة، لأنه ربما في الاختبار يأتيك عبارة قال من قائلها، ربما تأتيك، فيعني المقصود أن تعرف أن فحوى هذا الكلام أنه للإمام كذا، للإمام فلان. مثلا قول الشافعي: لو لم ينزل الله تعالى الناس سورة لسورة العصر كفتهم، معروف اشتهر هذا عن الإمام الشافعي. الإمام ابن القيم نقل عنه أقوالا، وابن تيمية، والإمام أحمد، فتعرف أن هذه الأقوال أنها قال بها العالم الفلان. إذا كان أحد الوالدين لا يدري عن بناتهم يؤدون الصلاة أم لا، فما عليهم؟ البنات مأمورات بالصلاة كما أن الأبناء كذلك، وإذا بلغوا سن التكليف من بني وبنات فيجب عليهم إقامة الصلاة، إذا كانوا ذكورا يجب عليهم أن يقيموها جماعة، والإناث في البيوت، والمسؤول عنهم والدهم ووالدتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرجل وكذلك زوجته مسؤولان عن رعيتهما يعني في البيت، ومن ذلك أولادهما من بنين وبنات، وحينئذ لا تبرأ الذمة كونه لا يدري عن حال بناته وهل هن يصلين أم لا، لا بد أن يتأكد من كونهن يصلين. بعض الناس أيضا ربما يشتغل بنفسه، وربما أيضا يأمر أولاده يصلون معه في المسجد، لكنه يهمل النساء من زوجته ومن بناته فلا يأمرهم بالصلاة، هذا خطأ كبير، كما أنه يأمر أبناءه الذكور وكذلك يأمر بناته ويأمر زوجته إقامة الصلاة. الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني الأمر بالصلاة قد يكون فيه شيء من المشقة، وقد لا يستجيب المأمور بالصلاة، وقد يكون نومه ثقيلا ونحو ذلك، ويحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر بل اصطبار، يعني مبالغة في الصبر. فيعني هذا أمر يتأكد في حق رب البيت أن يأمر أهله بالصلاة وأن يصطبر ويصابر على ذلك. يقول: من بترت قدمه وركب قدما صناعية فهل حكم القدم الطبيعية أم لا؟ لا تأخذ حكم القدم الطبيعية، ولذلك يسقط غسل هذه الرجل، ما تغسل. يقول: وما حكم لبس الجورب عليه؟ لو لبس الجورب عليها لا يمسح، لا يمسح، إنما الممسوح إنما يكون على الرجل الطبيعية. إذا سافر الإنسان مع صلاة الظهر فهل له أن يجمع العصر مع الظهر بالرغم من أنه سيصل إلى البلد المسافر إليه قبل دخول وقت العصر؟ نعم له ذلك. يعني مثال ذلك: رجل سافر إلى بلدة مسافة 100 كيلومتر أو 200 كيلومتر، المقصود أنه رجع قبل أن يدخل مدينة الرياض، مثلا رجع الساعة 1 ظهرا، صلى الظهر وجمع معها العصر جمع تقديم، وهو يعلم بأن سوف يصل إلى الرياض قبل أذان العصر، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، لأنه ما دام في الطريق ويعتبر مسافرا ويعتبر ظالما في الأرض، ما دام كذلك فله الترخص بجميع رخص السفر، لا نستطيع أن نمنعه من الجمع، الجمع من رخص السفر، فله أن يترخص ما دام مسافرا. وكونه سيصل قبل دخول وقت العصر لا يمنع، لا يمنع، يكون قد أخذ بالرخصة. صحيح لو أنه لم يجمع وصلى صلاة العصر مع في الرياض إذا وصل لا شك أن هذا أفضل، لكن لو أنه أراد أن يأخذ بالرخصة فلا بأس بهذا. كيف؟ يعني إذا أراد يؤخر الظهر مع العصر هذا يجوز بشرط ألا يصل إلى المدينة إلا بعد دخول العصر، لكن لو وصل قبل أذان العصر يلزم أن يصلي الظهر في وقتها. أي نعم، الوقت وقت الظهر يمتد إلى أذان العصر، وقتها واسع، فإذا كان سيصل المدينة قبل أذان العصر يلزم أن يصلي صلاة الظهر في وقتها، ليس له أن يؤخر، لأنه لما وصل انقطعت في حق رخص السفر، والآن صلاة الظهر في ذمته ليس له أن يؤخرها. نعم، لا لا، الآن الجمع ما له مبرر الآن، لكن المسألة السابقة له مبرر، أنت في سفر فله مبرر الجمع، الآن لما وصلت إلى بلد الإقامة انقطعت في حقك جميع الرخص، فالجمع هنا ليس له مبرر. لو أنك جمعت في الطريق لا بأس، تكون جمعته وأنت في حال السفر، أما إذا وصلت إلى الحضر انقطعت في حقك جميع الرخص. يتم، نعم، وإذا وصل أيضا يتم، وهذا باتفاق العلماء. يقول هذا الطعام المطهي بمرقة لحم الإبل تنقض الوضوء؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا الطعام وبخاصة المرق إذا كان لم يؤثر فيه لحم الإبل فإنه لا يجب الوضوء منه ولا ينقض الوضوء، لكن أحيانا يكون تأثير اللحم ظاهرا، يكون تأثير اللحم بينا وظاهرا، خاصة يكون في المرض، وحينئذ ظاهر أنه ينتقض به الوضوء، أنه لا فرق الحقيقي بين أن تأكل لحم إبل وبين أن تشرب مرقا قد طبخ فيه لحم إبل، أنه اكتسب مادته، فالعلة واحدة، العلة التي لأجلها جعل الشارع لحم الإبل ناقض الوضوء هي نفسها موجودة في مرق الإبل إذا اكتسب طعمه. قال ذكرت في المحاضرة فضل الصلاة والإكثار منها بالنسبة لصلاة النافلة، هل يوجد أوقات مقيدة له وأوقات مطلقة بالنسبة لأدائها؟ نعم، النافلة ليس لها وقت، يعني شيء مقيد، النافلة بابها مفتوح، لكن تصليها مثنى مثنى، ركعتي ركعتي، لكن تصلي ما شئت، لكن هنا تجتنب الصلاة في أوقات النهي، وهي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح، يعني بعد طلوع الشمس بالعشر دقائق، قبيل أذان الظهر حين يقوم قائم الظهيرة بالعشر دقائق، حين غروب الشمس، يعني بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أيضا وقت نهي. ما عدا ذلك لك أن تصلي ما شئت مثنى مثنى. وذكرنا عن الإمام أحمد أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة، كذلك الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة، لأن الصلاة هي أحب العمل إلى الله تعالى، لأنه يجتمع فيها من عبادات ما لا يجتمع في غيرها، يجتمع فيها تلاوة القرآن والركوع والسجود والتعظيم لله سبحانه، فهي أحب العمل إلى الله. ولهذا تجد أن الشيطان إذا كبر الإنسان في صلاته أقبل عليه بخيله ورجله حتى يوسوس له، لأن عدو الله الشيطان يعرف عظيم شأن الصلاة ومنزلتها وثواب عظيم ثوابها وأجرها إذا خشع فيها الإنسان، ولذلك فإن الشيطان يبقى كيده إذا لم يستطع أن يصد الإنسان عن الصلاة يبقى كيده الوسوسة حتى ينقص أجره وثوابه. فإذا الصلاة هي أفضل وأحب العمل لله تعالى، وأن نقول جواب عن سؤال الأخ إنها مطلقة ليست مقيدة بوقت معينة كنت تصلى مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ما عدا أوقات النهي. نعم نعم نحن نتكلم عن تطوع المطلق ذات الأسباب تفعل حتى في أوقات النهي، تحية المسجد، صلاة الكسوف مثلا، هذه تفعل حتى في أوقات النهي. يقول أن قبل الجمعة من الأفضل أن يقضي الشخص صلاة في الصلاة حتى دخول الوقت، لعل قصد أن يستمر في الصلاة حتى دخول الوقت. وقرأت من منار السبيل أن صلاة الضحى من ركعتين ست ركعات. نعم قبل الجمعة للإنسان يصلي ما شاء من غير أن يتقيد بعدد معين، ويدل لذلك حديث سلمان رضي الله عنه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مغتسل يوم الجمعة ثم دهن، قال من أو تطيب من طيب بيته، ثم خرج إلى الجمعة لا يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا دخل لما غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فالشاهد قوله ثم صلى ما كتب له، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعدد محدد. ولهذا فإن الأفضل يوم الجمعة أن تصلي تشغل وقتك في الصلاة إلى وقت النهي، يعني إلى قبل الأذان 11 دقائق، إلى قبل الزوال 11 دقائق تشتغل الصلاة. لكن الذي عليه الآن واقع الناس هم لا يعرفون أو كثير منهم لا يعرفون من الأعمال الصالحة قبل يوم الجمعة إلا تلاوة القرآن فقط. تلاوة القرآن لا شك أنه عمل صالح، لكن الأحسن تجعل تلاوة القرآن في الصلاة، هذا هو الأفضل. وكان كثير من السلف اشتغل بالصلاة من حين أن يأتي الجامع إلى وقت النهي. وعند بعض أهل العلم الشيخ الإسلام تيمي وابن القيم أن يوم الجمعة ليس في وقت النهي أيضا، أن الجمعة ليس في وقت النهي عند منتصف النهار، هو قول قوي. ويعني هذا يعني جواب عن سؤال أخر. أما قوله أن صلاة الضحى من ركعتين إلى ست، أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها قيل ست وقيل ثمان، والصحيح أنه لا حد لأكثرها، ولم يرد في ذلك دليل يدل على التحديد. ونحن قولنا في صلاة يعني في التطوع قبل الجمعة لا نعني به صلاة الضحى، نعني التطوع المطلق، يعني تصلي ما ركعتين ركعتين ركعتين حتى يعني يدخل الخطيب أو قبل دخول الخطيب، يعني هذا من باب التنفل أو التطوع المطلق. يقول قبل الصلوات وبعدها هل هناك عدد معين غير السنة الراتبة؟ لا، ليس هناك عدد محدد. السنة الرواتب معروفة: أربع قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر. لكن لو أنك مثلا أتيت صلاة الظهر وأردت أن تصلي 10 ركعات مثلا لا مانع لها، ليس وقت نهي، وأنت ما زاد على الأربع يعني تريد تنوي به صلاة تطوع مطلق. أو أتيت مثلا لصلاة العصر وأصبحت تتنفر ركعتين ركعتين لا مانع من هذا، أو المغرب أو العشاء. نعم إذا فات قبل الظهر صليها بعد الظهر، تقضيها بعد الظهر. أيهما أفضل، طول القراءة مع تقليل الركعات أو تقليل القراءة مع تكثير الركعات؟ الصحيح في هذا أن الأصلح لقلب الإنسان يفعله، ينظر الإنسان لما هو أصلح لقلبه. أحيانا قد يكون عند الإنسان خشوع فيكون في حقه تقليل الركعات مع تطويل القراءة أفضل، وأحيانا قد لا تكون النفس يعني على إقبال، وربما يكون الأصلح لقلبه والأرفق به تكثير الركعات مع تقصير القراءة، فيفعل ما هو الأصلح لقلبه. يقول التبيع هل هو ابن البقر أو ابن الغنم؟ تبيع هو نعم ابن البقر وليس ابن الغنم. طيب هل يجوز الجهر بالصلاة الجماعة بالنسبة للمرأة؟ نعم إذا كانت أمام نساء، امرأة تصلي بنساء فلا بأس بالجهر، لا بأس، بل إنها الأفضل ويستحب لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كصلاة الرجال. فلو مثلا اجتمع نساء وأردنا أن نصلي لصلاة المغرب جماعة أو صلاة العشاء جماعة وأمتهن امرأة فإنها تجهر بالقراءة. المرأة إذا كانت تصلي وأراد الرجل أن يعبر المكان فهل له أن يمشي من أمامها أو من خلفها كي لا يقطع الصلاة؟ أولا الرجل والمرأة السنة إذا أراد أن يصلي يصلي إلى سترة ومن جدار وغيره، وإذا أراد أحد أن يمر بينه وبين السترة فإنه يدفعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وهنا إذا لم يجد هذا المرء مكانا غير هذا يتقدم المصلي ويمشي هذا المرء خلفه، وهذا الحكم عام للرجال والنساء. قد جاء في صحيح مسلم أنه يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل يعني سترة المرأة والحمار والكلب الأسود، هذه الأمور الثلاثة تقطع الصلاة، ولهذا إذا مرت بين يدي المصلي فإن عليه أن يعيدها استأنف الصلاة من جديد. هذه الأمور الثلاثة فقط، أما ما عداها فإنها تنقص من أجر المصلي. قد جاء في بعض الآثار أنها تنقص من نصف أجر الصلاة. نعم. لا هذا ليس مرورا، هذا ليس مرورا، وإنما هذا يعني فقط إذا وضعت المرأة رجلها مثلا زوجها رجلها أمام زوجها لا يضر مثل هذا، هذا ليس مرورا. ومثل ذلك أيضا يعني خرج على هذه المسألة لو مثلا كان هناك البخور وأتى به الإنسان من أمام المصلي وضع يده أمامه وسلمه لجاره لا يعتبر هذا قطعا، فمد اليد ومد الرجل لا يعتبر مرورا ولا قطع للصلاة. نعم الطفل الصغير كذلك لا يمر بين المصلي، لكن لو كانت الطفل أنثى يعني الطفلة الصغيرة لا تقطع الصلاة، لكن لا شك أن المرور مجرد المرور ينقص من أجر المصلي. نعم المسجد الحرام مستثنى، المسجد الحرام الصحيح كما هو عليه كثير من أهل العلم أنه مستثنى لمشقة الزحام ولما يحق الناس من الحرج لو قيل برد المار بين يدي المصلي، والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولذلك الصواب أنه في المسجد الحرام أن هذا الحكم مستثنى. هنا قل إذا كان أنا أجمع 200 إلى 300 ريال لشحن الجوال وتقارب مدة الجمع سنة وأقل، فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ إذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، أي نقد عندك أي دراهم عندك تبلغ النصاب يجب فيها الزكاة. النصاب نصاب الأوراق النقدية مر معنا ما هو نصاب الذهب أم الفضة؟ أقل النقد إلى الآن ما هم الفضة، الفضة لا شك أنها أقل من الذهب وأرخص من الذهب بكثير. نصاب الفضة كم؟ 595 جرام. ننظر 595 جرام كم تساوي من ريال، كم تساوي من ريال؟ طبعا في الوقت الحاضر ارتفع سعر الذهب والفضة، حسبناها قبل يعني سنوات كانت 340 ثم ارتفعت 400 ثم إلى 500، لكن الآن ارتفعت أيضا أكثر، الآن قد تصل إلى 600 أو 700 ريال النصاب، قد تصل من 600 إلى 700. فإذا كان الأخ السائل ملك هذا المبلغ فأكثر وبقي عنده سنة كاملة فيجب عليه أن يزكيه بغض النظر عن الغرض الذي ادخر لأجله، حتى لو ادخر النفقة وحال الحول على هذا المال تجب فيه الزكاة، حتى لو ادخر الزواج لو ادخر لبناء مسكن، المقصود أنه إذا حال عليه الحول وجب فيه الزكاة. يقول الرصيد في البنك غير ثابت أخرج منه في السنة 3 إلى 4 مرات هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب الزكاة فيما حال عليه الحول من الرصيد. وحينئذ إذا أردت أن تزكي رصيدك فلك طريقتان. الطريقة الأولى أن تحصي ما دخل وما خرج وتخرج الزكاة. والطريقة الثانية وهي أيسر أن تجعل لك تاريخا محددا في السنة. نفترض مثلا 1 محرم من كل عام وتزكي جميع الرصيد سواء حال عليه الحول أو لم يحل. ما حال عليه الحول أمره واضح، وما لم يحل عليه الحول من باب تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة جائز. وبذلك لا تنظر لرصيدك إلا مرة واحدة في السنة. نعم أي الموجود في هذا التاريخ تزكي، وهذه الطريقة أيسر وأسهل. صحيح أنك قد تزكي أكثر من الرصيد لكن يعني أنت مأجور على الزيادة، الزيادة يكون لك أجر الصدقة تؤجر عليها وتثاب. هذه حقيقة أيسر. لكن لو أردت أن يعني تحصي ما دخل وما خرج وتعرف ما الذي حال عليه الحول بالضبط وتزكيه وما لم يحل عليه الحول فلا تزكيه فلك ذلك. لكن هذه الطريقة طريقة الإحصاء الدقيقة تشق على بعض الناس، خاصة بعض الناس ما عنده تدقيق ولا حساب ولا يعني ربما يلحق الحرج لو قلنا لها أحصي ما دخل وما خرج. فهنا يلجأ الطريقة الثانية أيسر، لا ينظر لرصيده إلا مرة واحدة في السنة ويزكي جميع الرصيد، ومن ذلك الراتب أيضا، الرصيد ما فيه الراتب وغيره، يعني جميع الدخل ما يدخل عليك، جميع ما يدخل عليك تجعله مثلا تنظر فيه مرة واحدة في السنة. الأراضي طبعا إذا كانت الأرض تجب فيها الزكاة، أراضي بعضها تجب فيها الزكاة وبعضها ما تجب. الأرض المعدة مثلا للسكنة هذه لا زكاة فيها، الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة. إذا كان معدل السكنة ما تجب فيها الزكاة. لا كلمة إذا احتاج هذه أنت لو الآن سيارتك الآن لو أتى إنسان وكسبك فيها ربما تبيعه، لو احتجت ربما تبيعه، هذا غير مؤثر. هذا المقصود النية في الأساس، النية في الأساس ما هي؟ إذا كانت لأجل السكنة فلا زكاة فيها، إذا كانت لأجل التجارة فيها الزكاة. بل قال العلماء لو كنت مترددا هل تبنيها أم تبيعها فلا زكاة فيه. نعم جماعة لا ليست واجبة، الجماعة لا تجب في حق النساء. لو أرادت امرأة كل امرأة تصلي وحدها فلا بأس، حتى لو اجتمعنا في أي مكان لهن أن يصلين كل امرأة تصلي وحدها ولهن أن يجتمعنا، لكن الاجتماع أفضل، الاجتماع أفضل. نعم إذا لم يجد سترة يخط خطا، لأن ورد ذلك في حديث حسنه بعض أهل العلم، حسنه الحافظ بن حجر في البلوغ وغيره، إذا لم يجد سترة فلا أقل من أن يخط خطا. يقول إذا كان البنك ربويا فهل تجب الزكاة بالأموال؟ نعم تجب الزكاة إذا حال عليها الحول تجب فيها الزكاة، سواء كانت في بنك ربوي أو في غيره، ما دام أنه قد حال الحول على هذه الأموال فتجب فيها الزكاة. طيب خلنا ننتهي من الأسئلة المكتوبة أولا. يقول تارك الزكاة هل هو كافر أم لا؟ تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل، الإخوة الذين فاتهم شيء يعني مما شرح يرجعوا إلى الموقع، موقع العمادة، يجدوا مادة الفقه موجودة في الموقع. لكن باختصار نحن رجحنا أن تارك الزكاة ليس بكافر، وذكرنا الدليل له وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة وطح لها بقاع قرقر، إلى قوله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجه الدلالة أنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. لا يكفر من ترك الزكاة ولا من ترك الصيام ولا من ترك الحج، لكن من ترك الصلاة فإنه يكفر. ويدل لذلك قول عبد الله بن شقيق العقيلي يقول: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ونقل إسحاق بن راهويه الإجماع من عهد الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة. فإذا ترك الصلاة كفر، أما الزكاة والصيام والحج فلا شك أن تاركها مرتكب كبيرة من الكبائر لكنه لا يكفر. طيب هذه أسئلة في مادة أخرى. طيب إذا كان نعم عندكم أسئلة لا. طيب نبدأ اليمين. نعم حبذا من يسأل يأخذ اللاقط حتى يسمع له بقية الإخوة. نعم يا شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للفارة هل هي بالنسبة لإيش؟ الفارة والها الفارة هل هي يعني من يعني نفس الهرة في الحكم، وهل هي يعني يعني أنها من الطوافات علينا وكذا؟ أي نعم نعم، ما كان يشارك الهر في مشقة التحرز منه يعفى عن سؤره فقط، عن سؤر يعني إذا أتى وشرب من الماء أو شرب من كذا يعني يكون طاهرا. لكن البول والروث هذا لا شك أنه نجس حتى من الهرة، لكن المقصود السؤر ما ليس نجس يعني في سؤرها، هذا هو المقصود. زين يا شيخ الآن ما هي تقتل ما هي من السبع السبع من الفوسقات الفارة؟ نعم وتقتل لأن الهرة ما تقتل. نعم لكن لو أنها شربت مثلا من الماء أو عبثت به ما يكون نجس لمشقة التحرز. طيب نعم نعم خذ اللقب. طيب نعم. السلام عليكم. الصلاة المسافر إذا جاء التامين في صلاة المسلم يكون مع الإمام صلاة التامة ولا كيف؟ قرب قلب الآخر. أقول المسافر الحين إذا جاء جماعة يصلون يكمل معهم المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم يجب عليه أن يتم. قول ابن عباس رضي الله عنه لما سئل ما بال مسافر إذا صلى وحده وصلى ركعتين وإذا صلى خلف مقيم صلى أربعا، قال تلك السنة حتى لو لم يدرك مع الإمام إلا ركعة.